أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم من تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتناقض الإيمان والإسلام. عوض طيب مبارك مع دخول الأرض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. يتلوه علينا ذلكم العلم القرآني لداعيه الفضيلة القاري الشيخ محمد يحيى الشقاوي القاري الجمهورية في الأسرة العربية العالم الإسلام والعربي والمقيم بمسألة مكة الزنقة لمحافظة الغربية. نسأل الله عز وجل التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا

من الأمر لعنه حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

ومن لم يتب فأولئك هم ثم لم يرتاب ما فدمدم عليهم ربهم

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا كنا نقول الإيمان والإسلام صدق الله علينا بذلك هو الخير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشطاري القارئ لهذه الإذاعة والإسلام العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمسألة مكة الخطة في مقاصدة الغربية. نقلت لكم عبر أحد مؤتمرات الصدى العالمية الشركة الثانية للسندات الكبرى ولنرى حديثة ومكان القرش الكبرى صنمت تركيبة تحت إدارة الأستاذ عمر حضيان من مقيم محمود الغنيمي. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله.